إنما الرواية غسل من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل أو تقبل بعين يوما. هذا يدل على أن السؤال مجرد، السؤال نفسه مجرد لا يجوز، لأن وسيلة التقدير، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقديرا لما يقومون به من جهود، فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس. وفي هجرهم ومن ترفيه بسؤالهم تناسب لهم وإذهال لهم ورغم شأن الله وعدم رغم شأن الله، فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدقوا، لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق، ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم أمرهم الناس. ولهذا ما في رفع عن الكهان قال ليسوا بشيء، قال ليسوا بشيء، قال لا تأتوهم. ومن جنس هذا، من جنس النهي عن سؤالهم، لا يؤتون ولا يسألون احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة بشأنهم. وفي اللفظ الثاني من أتى كاهلا لأبي هريرة، من أتى كاهلا فصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واللفظ الثاني من أتى عرافا أو كاهلا فصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم، فلا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأنه فيه ولأن في شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم لأنهم يدعون الغيب أو يتخرصون. فالمتخرص لا يصدق، ومدعي الغيب كاذب، ومن صدقه في علم الغيب كفر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. والكاهن ادعى بلا علم الغيب كفر أيضا، فإن كان يتخرص أو يظن وجب تعذيبه وقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. لكن ما يدعى الغيب من الكاهن أو الصمال أو غيرهم أو ادعاه من يأتيهم ويصدقهم كفر. من أوزع على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماء والأرض غيبا إلا الله، ومن صدقه فقد كذب هذه الآية، وكذب قوله تعالى وعندما تقول لا يعلمها إلا هو ولله غيب السماء والأرض لا إلى غير ذلك. فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. والكفر والكهنة والرمالون والمنجمون والعرافون وأسلاهم يأتي بيانهم في كلام البغوي رحمه الله، هم أناس يدعون أن الغيب بأشياء، تارة من طريق الشياطين واشتراق السمع، وتارة من طريق التنجيم، وتارة من طريق التخرف والشعوذة، يخطون خطوط ويفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. فسؤالهم وتصديقهم كله منكر وكله لا يجوز، والواجب على المؤمن أن يحذر هذه الأصناف ويتباعد عن سؤالهم ومجيء إليهم أو تصديقهم بشيء. وأن يؤمن لأن الله سبحانه الذي يعلم المغيبات ليس عند هؤلاء شيء من ذلك. وهكذا حديث ابن مسعود من رواه أبو يعلى أن مسعود جيد أن يسمى موقوف، هذا الموقوف مثل المرفوع، لأن مسعود لا يقول من جهة رأيه، بل معناه أن ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقال فيها من جهة الرأي. فإذا قال مسعود ما أتى كائنا فصدقه من يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أنه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. كذلك رواية عمران ليس منا من تكهن أو تكهله أو تطير أو تطيره أو سحر أو سحمله، ليس منا هذا وعيد، يريد الحذر من هذه الأمور، لأن ليس منا عبارة تدل على التحذير والترهيب، وأن ليس من أهل الإسلام وليس من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطى هذه الأمور، وهذا وعيد شديد يريد الحذر، وظاهره تكفيره. المقصود أنه يجب الحذر، أما التكذيب فيؤخذ من أدلة أخرى تدل على التفصيل. لكن يريد من هذا الحديث أن التطير لنفس الإنسان أو لغيره، والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره، والسحر لنفسه أو لغيره، كله منكر كله لا يجوز. ولهذا قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تطير لنفسه أو تطير له غيره برضاء، أو تكهن لنفسه أو تكهن له غيره بالرضا، أو سحر هو بنفسه أو حماله، يعني تعوق السحر من أجله. ومن أتى كاهلا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ما تقدم، يفيد أنه لا يجب الإنسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من أجله. ما يرضى أن يطير الله يقول تطير لي وسفر مناسب ولا مناسب أو زواج مناسب ولا مناسب، لا، لا يجب أن يطير له أحد. وهكذا التكهن له أو كن يتكهن بنفسه، يعني يسأل الجن أو الشياطين